السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم تسليم. أحمد ربي جل وعلا أن يسر هذا اللقاء معكم أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الأحبة الكرام، الناس يتفاوتون في رفع وعلو همتهم فيما يريدون أن يفعلوا. من الناس من يرضى بأنصاف ما يريد، ومن الناس من يرضى بما هو أقل من ذلك، ومنهم من ينظر إلى القمة ولا يرضى أن يكون منزله إلا فيها، كما قيل ليزيد بن المهلب، قالوا: وكان يسعى لأجل أن يكون أميرا على البلد، فكان ليس له بيت محدد، يتنقل يستأجر بيتا في كل فترة وينتقل إلى آخر. فقيل له: متى تبني بيتا؟ متى تبني بيتا؟ فقال: منزلي دار الإمارة أو الحبس أو القبر، ما في يعني، يا أما أني أصبح في دار الإمارة أو أنهم يحبسوني أو أني أموت وأدفن، كما قال الأول: ونحن قوم لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تعالوا اليوم أيها الأحبة نقف على بعض الصفات، بل بعض الحوادث أيضا والقصص التي تبين فروق علو الهمة أساسا، وما معنى علو الهمة، وكيف يستطيع الإنسان أن يصبح شيئا مذكورا في هذه الحياة. تفيض حنينا دروب الحياة. ذكر أن رجلا تاجرا كبيرا أراد أن يدرب ولده على التجارة، ولا يريد أن يكون الولد فقط يعني يأكل ويشرب ويقعد فهو الطاعم الكاسي، لا، يريد الولد أن يشتغل مثل الناس ويذهب ويجي ويتعلم. فقال له: يا بني، خذ هذه 1000 درهم، سافر إلى البلد الفلاني واشتري بضاعة وتعال لأجل أن تبيعها بربح، تتحول هذه 1000 درهم إلى 1200 1500 أو أكثر. ويريد أن يتعود الولد على السفر، يتعود على المماكسة في البيع والشراء، يتعود على تعب الطريق وعثاء السفر، يعني حتى يصبح رجلا، ما يريد فقط جالس أعطوني طعاما أعطوني شرابا أعطوني لباسا ويأكل من كسب والده. فأخذ 1000 درهم ومضى. فلما قطع مسافة تعب ونصب وجلس تحت شجرة ليرتاح، في هذه الأثناء رأى ثعلبا كسولا أقبل يجر خطاه يمينا ويسارا، ثم جاء وجلس في ظل شجرة مجاورة، ثم بعدها رأى غزالا يجري بكل سرعة ووراءه أسد يجري وراءه أيضا بكل سرعة، والغزال يذهب يمين ويذهب يسار والأسد وراءه، والغزال ربما انطلقت من تحت قدميه الحصى والتراب والغبار على وجه وعلى أنف الأسد، ومع ذلك الأسد مصر، الغزال يمشي يمين يسار يلتف والأسد مصر وراه ويتعب، واضح عليه التعب، حتى استطاع الأسد أن ينقض على الغزال وأن يفترسه، فأكل منه يعني شيئا يسيرا ثم مضى. فقام ذلك الثعلب الكسول وجاء وجد الطعام جاهزا بين يديه، والله لا ركض ولا تعب ولا أصابه من الغبار والنصب مثل ما أصابها الأسد، لا، مرتاح تحت هذه الشجرة حتى حضر الطعام بين يديه. فلما أقبل جعل يأكل من هذا الغزال ومضى إلى شجرته وارتاح. فقال الشاب في نفسه: يعني الآن هذا الأسد أتعب نفسه ويجري وراء هذا الغزال ويمين ويسار، وهذا الثعلب جاءه الطعام جاهزا، أنا لماذا أتعب نفسي؟ لن يموت أحد من الجوع. فمضى راجعا إلى بلده، فلما دخل على أبيه قال له أبوه: يا بني، أنت إنما خرجت الصباح وعدت المغرب، وكان الأصل أن تجلس على أقل أسبوعا وأسبوعين، بعدين أين البضاعة وأين، يعني عدت سريعا. فحدثه بالقصة، قال: يا أبي، أنا أتعب نفسي وأنصب وأجتهد، ما هو والله يعني لن أموت من الجوع يعني. وحدثه بقصة الأسد والثعلب. فقال له أبوه: يا بني، إني أعلم أنك لن تموت من الجوع، لكني أريدك أن تعيش أسدا لا ثعلبا. أنا أريدك يا ابني أنك تعيش أنت الإمام لست المأموم، أنا أريدك أنك تكون أنت الخطيب للجمعة لست المستمع، أنا أريدك أن تكون أنت المدير لست المدار، أنا أريدك أنك تكون أنت اللي في السيارة وعامل محطة الوقود هو اللي يعبئ سيارتك وليس أنت اللي تعبئ سيارات الناس. اليد العليا خير من اليد السفلى. يا بني أنا أريدك تكون أنت الطبيب ولست المريض، أنا أريدك أن تكون أنت المهندس ولست الساكن. يا ابني أنا أريدك أن تكون أنت الفاعل في المجتمع. وهذا يا جماعة هو الفرق بين همم الناس. لذلك تجد ربما ينشأ طالبان في مدرسة واحدة ثم بعد ذلك يكون هذا له شأن وهذا له شأن آخر بحسب فرق علو الهمة بينهما. ومن ألطف ما مر علي في حياتي علي شخصيا لما كنت في أول أسبوع في الجامعة، أذكر هالكلام قبل قرابة 20 سنة أو 22 سنة تقريبا، فكنا في السنة الأولى في كلية أصول الدين، وتعرفون يعني عادة الذي يتخرج من المرحلة الثانوية إلى الجامعية جرت العادة أن يكون فيه تغير في حياته، يشعر أنه كبر، في الغالب أن أباه يعطيه سيارة أو على الأقل يعني يصبح يستعمل السيارة يذهب إلى الجامعة ويرجع، فهو يشعر أنني كبرت. مراحل الدراسة الآن خلاص انتهيت منها، الآن أنا في المرحلة الجامعية وهي آخر مرحلة في حياتي، بعدها سأتخرج وأتوظف، ويبدأ الآن في الجامعة يفكر في الزواج والارتباط، بمعنى أنه تتغير كثير من الأمور في هذه المرحلة. فأول أسبوع في الجامعة وزعوا علينا الكتب، أذكر أعطونا كتاب فتح القدير في التفسير للشيخ الشوكاني رحمه الله، فأخذنا كتبا يعني كبارا، كان الكتاب 6 مجلدات، ما جرت العادة ندرس بهذه الطريقة، يعني عادة في الثانوية هي كتب صغار ربما لا يتجاوز الكتاب 80 صفحة، لكن الآن أعطونا 6 مجلدات. فلما وضعتها هكذا وزملائي وضعوها على أدراجهم وبدأوا يفتحون الكتب، وهذا حاشية الروض المربع وهذا، فأخرجت قلما وأردت أن أكتب اسمي على الكتاب، فكتبت دال نقطة محمد العريفي. فكان بجانبي أحد زملائي ممن تخرجوا معي من الثانوية، فنظر، أنا لا أزال في السنة الأولى في الجامعة، بل في الفصل الأول، بل في الأسبوع الأول، أظن يعني عمري تلك الأيام 17 عاما وأشهر. فلما رآني كتبت دال نقطة محمد العريفي قال لي: دال يعني دكتور، بتصير دكتور، ستصبح دكتورا. فقلت له: إن شاء الله بإذن الله، أنا ما دخلت أصول الدين إلا وبإذن الله سأواصل دراستي حتى أكون دكتور في الجامعة. فضحك وقال: بعيدة عليك، ترى الدال دائما لا تعني دكتور، ممكن تعني دجاجة، ممكن تعني، وأخذ يعطيني بعض المرادفات. شوف الفرق في الهمم. فضحكت وقلت له: طيب ستعلم حين ينكشف الغبار، وستعلم إيش الحاصل وإيش النتيجة بإذن الله، سترى ما الذي يحصل بعد سنوات، الوعد قدام. ومن تلك اللحظة وفق الله جل وعلا العبد الفقير، وأصبحت يعني أشد على أموري وأذاكر وكذا حتى يصل الله تعالى أخذ الشهادة العليا. لكن أنا أعني أن الهمم إذا أنت وضعت لنفسك خطة واضحة من البداية ولم تقنع بالدون، ما تقول يا أخي خلاص ما احنا عايشين، لا. كذلك فيما يتعلق باستعمال الأمور المتطورة، ترى حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرضى بمسألة خلاص الأمور ماشية، لا، كان يبحث عن الأفضل. يا جماعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل المعلم الأول الناجح المبتكر الذكي كان يخطب الجمعة ويتكى على جذع نخلة، يعني جذع نخلة، كان المسجد بالمناسبة يعني الأعمدة التي في المسجد هي جذوع نخل، يأتون إلى نخلة طويلة ويقطعونها من أصلها ومن رأسها ثم تصبح قطعة خشب، يأتون ويحفرون ويضعونها في المسجد. فجاءوا ووضعوا عددا من الأعمدة من جذوع النخل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بالناس يتكى على جذع نخلة أثناء الخطبة أو ربما اتكى عليه بظهره. أقبلت إليه امرأة من الأنصار قالت له: يا رسول الله إن لي غلاما نجارا. المرأة هذه مبتكرة مخترعة، يعني عندها فكرة جديدة، يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفلا آمره فيصنع لك منبرا؟ بدل ما أنت يا رسول الله تتك على جذع نخلة وكذا، لماذا ما نصنع لك منبرا؟ أيضا المرأة تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده تقبل للاقتراحات والآراء والابتكارات، عنده تقبل، ليس قد أغلق جميع الأبواب، لا، منفتح على الناس في هذا. فهي لذلك المرأة جاءت واقترحت، فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال وفري قيمة المنبر أطعمي بها الفقراء والمساكين، أم قال هو المقصود وصول الصوت في الخطبة وخلاص هو يصل سواء أنا صعدت على منبر ولا كنت واقفا، يعني الوضع ماشي؟ هل قال لها ذلك أم وافق لها على أن تصنع منبرا؟ يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبرى، زانتك في الخلق العظيم شمائل اغرى بهن ويولع الكرماء، يغرى بهن ويولع الكرماء. قالت هذه المرأة للنبي صلوات ربي وسلامه عليه: يا رسول الله أفلا آمر غلامي فيصنع لك منبرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مريه فليصنع منبرا، يعني ما في مشكلة يصنع منبر. جاء الغلام خلال الأسبوع وصنع منبرا له 3 درجات يرقى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويخطب الناس. وفعلا جاء النبي صلوات ربي وسلامه عليه وصعد على هذا المنبر، وقف، والله تطورنا، في السابق كنت أقف على قدمي، اليوم لا، الآن في درجات وفي صعود، أصبحت النتيجة أحسن، أصبح أولا نظرتي أنا للناس أوسع. في السابق يعني ربما مع الازدحام أرى أول 4 صفوف 5 صفوف ثم البقية لا أستطيع أن أراهم جيدا، وهم أيضا ربما يشق عليهم النظر إلي، لكن الآن لا، أصبحت الآن أنا أعلى، وبالتالي اكتسبت أنني استطعت أن يكون في اتصال بصري بيني وبين الجمهور. الأمر الثاني أنه في السابق مع وقوفي على قدمي ربما أن صوتي لا يبلغ كل الناس، لأن مدى الصوت يعني ذبذبات الصوت تصطدم بالناس الذين أمامي. الآن لا، أنا الآن صعدت على المنبر فأصبح مدى صوتي أعلى، حتى ربما الذين في خارج المسجد يسمعون الصوت. اكتسب عدة أمور، ومنها أيضا أنه تطور حال الخطبة، بعدما كان الخطيب يخطب على قدمي الآن أصبح يخطب على منبر. كذلك لما جاء إليه سلمان الفارسي قال: يا رسول الله نحن في فارس إذا جاءنا العدو نحفر خندقا بيننا وبينه، ونحن الآن يا رسول الله في معركة الأحزاب والعدو جاء إلينا وعددهم كبير، لماذا لا نحفر خندقا؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا بل سنتوكل على الله، لن نصنع خندقا ونحن تقاتل معنا الملائكة ولله لا، نعم تقاتل معكم الملائكة وتتوكل على الله، لكن ابذل الأسباب ولا مانع من أن تستعمل التطور في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: حسن. ثم أمر عليه الصلاة والسلام وخططوا لأجل حفر الخندق، جعلوا لكل 10 أشخاص 10 أذرع، يعني قرابة 3 أمتار أو 4 يحفرونها، يعني تقسيم، وجعل عليه الصلاة والسلام مكانا يوضع فيه الحصى، وجعل مكانا كيف إذا واجهتهم شيء من الحجارة والصخور الصماء الشديدة كيف يتعاملون معها. فكان عليه الصلاة والسلام عنده مثل هذا المنهج. إذا نحن أيها الأفاضل يعني ديننا الذي رزقنا الله تعالى ووفقنا الله جل وعلا إليه هو دين فاضل، دين حسن، يستطيع الإنسان به أن يحصل على ما يريد عبر الهمة العالية إذا وجدت فيه. لكن الذي يكتفي بالدون والكسل ولا يكون عنده مواصلة هذا بلا شك لن يكون لها أي أثر يذكر في الحياة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما كبرت سنه وكان يحدث بأحاديث كثيرة للناس، فكأن بعض الناس قال: أكثر أبو هريرة، أبو هريرة كل يوم يأتي بأحاديث علينا، أكثر أبو هريرة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني يتهمونني أخترع أحاديث، يقولون أكثر أبو هريرة، ثم قال: وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم مزارعهم وعملهم فيها عن ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظ الحديث، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق التجارة عن ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظ الأحاديث، وإني كنت امرأ فقيرا يكفيني شبع بطني، يكفيني بس أني أجد خبزة اليوم آكله وأملأ بطني وانتهينا. قال: يكفيني شبع بطني. قال: فكنت أعيش على ذلك وألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الفرص اللي تأتي أحيانا فجأة، يقولون إن الفرص تنتزع ولا تنتظر، هي لا تمنح إنما تنتزع تؤخذ، فكما قال: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. يقول: في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله إني أشكو إليك أني ما أحفظ الأحاديث، أنا ما أعرف أكتب، لكن يا رسول الله ما أحفظ الأحاديث، يعني أحفظ ثم أنسى. يقول: فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، أبسط رداءك، أبسط رداءك. قال: فخلعت شملة كانت علي، خلعتها وبسطتها على الأرض، وكان فقيرا. يقول: فوالله إني لأرى القمل يمشي عليها. القمل هذه الدابة الصغيرة، يعني قريبة من النمل، توجد عادة في الرأس وربما ورثت حكة. يقول: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات ثم قال: ضمها إليه. قال: فضممتها إلى صدري، فوالله ما نسيت شيئا بعد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهمة يا جماعة جعلت اليوم الكبير والصغير كلهم يعرفون أبا هريرة، كلهم يعرفونه. والآن ربما لو تسأل بعض التلاميذ في الابتدائية تقول: هل تعرف أبا هريرة؟ قال: نعم أعرف أبا هريرة، مع أنه لم يسلم إلا في السنة السابعة للهجرة في فتح خيبر، ومع ذلك صار عنده من الهمة العالية رضي الله تعالى عنه ما جعل له في الإسلام تأثير. قل مثل ذلك في خالد بن الوليد، قل مثل ذلك في عمر بن الخطاب، قل مثل ذلك قبلهم في أبي بكر وفي عثمان وفي علي رضي الله تعالى عنهم. كل الصحابة يا جماعة الذين بقي لهم تأثير وبقوا يذكرون في الإسلام، إذا ذكر الإسلام ذكر هؤلاء الصحابة، كل هؤلاء أيها الأفاضل كان عندهم همة عالية من ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، من الثبات معه في المعارك، لم يكن الإنسان منهم يرضى بالدون، يرضى بأقل شيء. بلال لما صار عنده همة عالية الجنة انتهينا، فعندها ثبت على شدة القتال وشدة ما أصابه، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يفرح بأصحاب الهمة العالية. ربيعة بن كعب كان غلاما بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرب وضوءه كما في صحيح مسلم، أعجب به النبي عليه الصلاة والسلام. غلام يعني عمره ربما لا يتجاوز 13 سنة، فكان هذا الغلام يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقرب إليه الماء ليتوضأ. أحيانا هذا الغلام يعني يبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس كذا الليل ينتظر، ربما النبي عليه الصلاة والسلام يريد يتوضأ ما عنده ماء أو كذا. فأعجب به النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يوما، والصبي يوضئه، قال له: يا ربيعة بن كعب، سلني، أطلب مني شيئا، سلني. يعني ما صغير قد يختار أن يعطى مثلا يعني رداء أو إزارا أو شيء من هذا. قال: سلني. قال: يا رسول الله أسألك؟ قال: نعم. يقول: فقلت: أنظرني حتى أفكر، عطني فرصة يا رسول الله أفكر. يقول: فجعل صلى الله عليه وسلم ينظر إلي وأنا أفكر ماذا أطلب. فقلت: يا رسول الله، هذا الغلام يا جماعة عمره 13 سنة، قلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، يعني لعلك تريد شيئا آخر وخجلت، أو غير ذلك. قلت هو ذاك، هو ذاك، إذا حصلت الجنة خلاص هذا أعلى شيء برضوان الله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام معجبا به، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أصحاب الهمة العالية، أسأل الله أن يجعلنا من أصحاب الهمة العالية، وأن يبارك لنا ولكم. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.